احنا قلنا لغة اكلون البراغيث اجتمع فيما ظاهره فاعلان، وبينا انه كيف اولناه، يعني على ان الواو زائدة على رأي، او ان البراغيث مبتدا مؤخر واكلون خبر مقدم الجملة. وحاولت ان استشهد ببيت فتبين لي انه من باب الاضمار قبل البيت، وقلت لا هو غيرها. بعد ما ذهبت من هنا تذكرت البيت اللي هو شاهد المسألة، وهو قول الشاعر: تمنى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبغض وحميم. تمنى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبغض وحميم. يعني التقدير أسلمه مبغض وحميم، وأسلمه فعل ومفعول به، الضمير في أسلمه الضمير متصل في محل نصب، مفعول به مقدم، مبغض فاعل مؤخر. وأما الألف فهو علامة التثنية، هذا يعني لأن ما نستطيع أن نقول الألف فاعل لأنه مبغض فاعل، يصير فاعلا لفعل واحد، والفعل لا يتعدد لفعل واحد إلا إذا كان من باب التأكيد، باب التأكيد من قام زيد زيد، هذا تأكيد. أما أن يتعدد الفاعل هذا أيضا ما متمشي على لغة أكلون البراغيث، التقدير أسلماه مبغض رحم. فأما نقول هذا الألف ألف علامة للتثنية فقط وليس فاعلا، ومبغض فاعل وحميم معطوف عليه. أو نقول مبغض وحميم أسلماه، فيكون مبغض مبتدا وحميم معطوف عليه، وأسلماه أسلم فعل ماضي، والألف في محل فاعل، والضمير في أسلماه في محل نصب مفعول به، والجملة خبر مقدم. هذا ننتقل إلى حكم آخر من أحكام الفاعل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها أنه لا يجوز تقديمه على الفعل. ومنها أي من أحكام الفاعل أنه يجب تأخيره عن الفعل، ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل. وقد تقدم معنا البارحة في التعريف، قلنا هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، فمعنى هذا أنه يجب أن يتقدم الفعل على الفاعل. تقول قام زيد ولا تقول زيد قام. لو قلت زيد قام تعرف زيد مبتدا، وجملة قام من الفاعل والفاعل الضمير المستتر فيه تعرفه يعني خبر، يعني الجملة خبر زيد. ولا يجوز أن تقول زيد فاعل مقدم وقام فعل مؤخر، هذا لا يجوز عند البصريين، وأجازه الكوفيون. الكوفيون يجوز عندهم أن يتقدم الفاعل على الفعل على الفاعل الفعل، لا فرق عندهم بين أن تقول قام زيد أو زيد قام. نعم. فإن وجد ما ظاهره، طيب إذا وجدنا عبارة ظاهرها تقدم الفاعل على الفعل ماذا نصنع؟ قال يجب أن نؤول الكلام، يعني حتى يكون متمشيا على أن الفاعل مؤخر والفعل مقدم. نعم. فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم، نعم، وجب تقدير الفاعل ضميرا مستدرا، نعم، ويكون المقدم إما مبتدأ، نعم، نحو زيد قام، نعم، مثلا زيد قام ما ذكرته قبل شوي، وإما يعني هذا قد يقول قائل هذا الفاعل تقدم، ما الفرق ما بين قام زيد وزيد قام؟ لا، نقول إذا قلت زيد قام نقول زيد مبتدا وليس فاعلا. طيب وين الفعل؟ نقول الفعل ضمير مستتر في قام، والضمير هذا هو الفاعل ومع فعله في محل رفع خبر زيد. إما أن تفعل هذا، أن تقدر هذا التقدير، نعم، وإما فاعلا بفعل محل، وإما أن يكون هذا الاسم ليس مبتدأ ولكنه فاعل، إنما هو فاعل ليس للفعل المذكور إنما لفعل محذوف، كقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. وإن أحد من المشركين استجارك، كيف نعرفها؟ ما تعرف أحد مبتدأ، وإنما نعربها فاعل لفعل محذوف. والتقدير وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، هذا يسمى ما أضمر عامله على شريط التفسير، ويسمى أيضا عند النحاة اشتغال العامل عن المعمول أو باب الاشتغال، وهو أن يتقدم اسم ويتأخر فعل، هذا الفعل منشغل عن الاسم المتقدم بضمير مثل ايش؟ يعني هذه الآلة، وإن أحد من المشركين استجارك. أولا لماذا قلنا إن أحد هذا ليس مبتدأ وإنما هو فاعل فعل محذوف؟ ذلك لأن أدوات الشرط مثل إن هذه إن وغيرها من أدوات الشرط لا تدخل على الجملة الإسمية، وإنما تدخل على الجملة الفعلية. فإذا قلنا أحد مبتدأ وجملة استجارك خبر، نكون قد أدخلنا إن الشرطية على الجملة الإسمية، لأن أحد هي لفظ أحد قلنا مبتدأ وهو أول جملة، ولذلك نضطر أن نقول أحد هذا فعل لفعل محذوف. والتقدير وإن استجارك، هنا دخلت إن الشرطية على الجملة الفعلية، وهذا هو المطلوب. استجارك الكاف هذا مفعول به مقدم طبعا في معنى واحد فعل. طيب استجارك الثانية، وأن صار استجارك اثنين، واحدة محذوفة مقدرة واحدة مذكورة. استجارك الثانية تفسير لاستجارك الأولى، يعني كأنما التقرير هكذا، وإن أحد استجارك، التقرير إن استجارك أحد استجارك. طيب ما يجوز أن نقول هكذا وإن استجارك أحد من المشركين استجارك؟ يقول لا، لا يجمع بين المفسر والمفسر. استجارك المذكورة مفسر لاستجارك المحذوفة، لأن وإن أحد استجارك التقدير وإن استجارك أحد استجارك، واستجارك المحذوفة المقدرة مفسرة، المذكورة مفسرة والمحذوفة مفسرة، ولا يجوز في العربية أن نجمع بين الاثنين، إما أن نذكر المفسر وإما أن نذكر المفسر. أما أن نجمع في العبارة بين المفسر والمفسر فلا يجوز. قل لو شئنا أن نقول طبعا في غير القرآن إن استجارك جارك فأجره، ولا نقول إن استجارك جارك استجارك، أو قل إن جارك استجارك فأجره، لا تجمع بين اثنين. فنقول وإن أحد فاعل الفعل المحذوف المقدر استجارك أحد من المشركين جار مجرور متعلق باستجارك، استجارك الثاني جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. هذا عرفت هذه الجملة الثانية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، هي الجملة الواقعة تفسيرا أو الجملة التفسيرية. تقدم معنا أني ذكرت لكم إذا تذكرون أن الجملة الواقعة صلة للموصول لا محل لها من الإعراب، تذكرون هذا؟ أضيف إليها هذه الجملة. الجملة الثانية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الجملة الواقعة تفسيرا، هذا عند أكثر النحاة، وقد خالف في ذلك قال الشلوبين، أبو علي الشلوبين أستاذ الإمام ابن مالك، قال التحقيق أن الجملة المفسرة بحسب ما تفسره، فإن كان للمفسر محل فهي كذلك وإلا فلا. يعني هذا تفصيل من أحد النحاة اللي هو شيخ الإمام ابن مالك، هذا كان أبو علي الشلوبين، هذا من نحاة الأندلس، لكن المشهور عند النحاة حينما يتكلمون عن الجمل التي لا محل منها يذكرون منها الجملة الواقعة تفسيرا هكذا بالإطلاق، ولا يفسرون إنه إذا كانت المفسرة لها محل. مثال إذا كان مفسر لها محل قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. فإنا واسمها التقدير إننا وكل مفعول به لفعل محذوف والتقدير إنا خلقنا كل شيء وخلقنا المقدر هاي المذكورة مفسرة لتلك المحذوفة التقدير إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. أبو علي الشلوبن يقول يا أخي هذه خلقنا المحذوفة هذه لها محل لأنها خبر لإن إن واسمها خلقنا فعل فاعل وكل مفعول والجملة في محل رفع خبر إن إذا لها محل ولا ما لها محل صارت خبر لإن فخلقنا المذكورة بعدها أيضا لها محل لأنها مفسرة لخلقنا المقدرة وتلك يعني المقدرة في موضع رفع على الخبرية. فكيف تقولون أن الجملة المفسرة ليس لها محل على الإطلاق؟ لا في تفصيل. أما إذا كان الأولى ليس لها محل فالثانية كذلك. الحاصل هذا يعني هذا التفصيل من باب التعجيب بالفائدة وإلا هو ليس محل ذكره في هذا المكان. لكن أنا دائما أحب إذا خطرت ببالي فائدة في الدرس آتي بها من باب الاستعجال بالفائدة ولا أبخل على طلابي بذلك. والإنسان إذا جاد بالعلم يبارك الأفعال له فيه وما تنفق من شيء فهو يخلفه. نعم. وإما فاعلا بفعل محذوف نحو وإن أحد من المشركين استجارك لأن أداة الشرط لا تدخل على المستجاب. يعني هذا جواب لمن يقول ليش ما نقول أحد المبتدا وانتهينا واستجارك خبره. يقول لا أدوات الشرط ما هي إن أداة شرطية لا تدخل على المبتدا لأنه لو قلنا حكمنا بأن مبتدا يكون جملة اسمية لأن الجملة الاسمية هي التي يكون أولها يعني مبتدا يعني والفعلية التي وأدوات يكون أولها فعل وأدوات الشرط لا تدخل إلا على الجملة الفعلية. فلذلك لا بد أن نقدر فعلا بين إن الشرطية وبين أحد فنقول التقدير وإن استجارك أحد فأحد الفاعل استجار. إذا هنا تبين لنا أن الفاعل لا يمكن أن يتقدم على فعله حتى لو رأينا ظاهرا أنه متقدم على فعله مثل هذه الآية نقدر أنه فاعل لفعل مذكور قبل يعني فعل محذوف قبله مقدم يعني. طيب. ومنها أن فعله ومن الأحكام المتعلقة بالفاعل أن الفعل نعم أنه أن فعله يوحد مع تسميته وجمعه. ومنها من الأحكام المتعلقة بالفاعل أن فعل الفاعل يوحد يعني يكون بصيغة التوحيد الواحد يعني لا يثنى ولا يجمع وإن كان فاعله مثنى أو مجموعا. فتقول قام زيد قام الزيدان قام الزيدون ولا تقول قاما الزيدان هاي تقدم على لغة الكلمة الباقي ولا قاموا الزيدون أيضا لا تقول هذا لأنه يلزم من ذلك تعدد الفاعل لأن إذا قلنا قاما الزيدان كيف نعرفها نقول قام فعل ماضي والألف فاعل طيب والزيدان فاعل ثاني ما يصير فاعلين لفعل واحد. طيب إذا قلنا الزيدان فاعل والألف إيش هذا؟ فلذلك هذه اللغة الفصحى لا يعني لا تلحق علامة التثنية والجمع إذا أسند الفعل إلى الفاعل المثنى أو المجموع. وإذا ورد في لغة العرب ما ظاهره كذلك فقد ذكرنا بالأمس واليوم أنه يؤول وهي لغة ضعيفة ومع ذلك أصحاب اللغة الفصحى يحملون على أن المتأخر زيدان مثلا مبتدأ متأخر قام فعل فاعل والجملة خبر مقدم أو أن الألف علامة للتثنية فقط ليس فاعلا ما له علاقة بالفعل بإنما هو علامة كون الفاعل مثنى فقط هذه لغة تكلم البراميل وقد تقدم الكلام عليه. طيب هذا حكم آخر يتعلق أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه كما يوحد مع إفراده، فتقول قام الزيدان وقام الزيدون كما تقول قام زيد. قال الله تعالى قال رجلان، قال رجلان، قال فعل ماذا؟ رجلان فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه مثنى والنون عوض على التنوين في الاسم المفرد. شوف يعني الآية ما قال قال رجلان، قال رجلان يعني جردوا عن علامة التثنية. نعم. وجاء المعذرون، هذا مثال الجمع، جاء المعذرون لم يقل جاءوا المعذرون. وقال الظالمون، لم يقل قالوا الظالمون. إذا واحد يقول قالوا الظالمون هاي نقول هاي اللغة رديئة ضعيفة. وقال نسوته، لم يقل قلنا نسوته، يعني لم يلحق علامة يعني الضمير، ضمير النسوة اللي هو علامة الجمع للنسوة مع الفعل، قال نسوة في المدينة، يعني لم يقل قلنا نسوة في المدينة، لأنه قلنا يعني فعل ثاني النون هذا ضمير نسوة فعل. نعم. ومن العرب من يلحق الفعل علامة التثنية والجمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمع، فتقول قام الزيدان وقام الزيدون، الزيدون هذا بعض العرب حتى، وقمنا الهندات وتسمى لغة أكلون البعض. الآن أنتم مستأنسين، عرفت لغة أكلون ها؟ لأنه أنتم أكلتوها قبل أن تأكلكم البراغي، علمتموها قبل ذلك، ما تفاجئون في ذلك. لأن هذا اللفظ سمع من بعضهم، يعني من بعض العرب ولا يقاس عليه وهو خلاف اللغة الفصحى. نعم. ومنه الحديث، هذا أريد وهو من الحديث، أنا جيت بالأول أذكر هذا الكلام، ولكن قلت شوف إذا كان المصنف ذكره أتكلم عليه أرد هذا، وإذا لم يذكره أسكت عنه. نعم. ومنه الحديث المشهور يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. والصحيح أن الألف والنون أحرف دالة على التثنية. يقول من لغة أكلون البراغيث قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، هذه يتعاقبون فيكم ملائكة مثل أكلون البراغيث، لأن يتعاقبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وملائكة فاعلها صارت مين مثل أكلون البراغيث، هذا في الحديث يقول. لكن هذا الذي ذكره ابن هشام رحمة الله عليه ذكر هذا الحديث ثم اعترض عليه، قال في بعض الروايات هكذا إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، قال هذه الرواية الصحيحة هكذا. فعلى هذه الرواية لا يكون الحديث من باب أكلون البراغي. شوف إن لله ملائكة، هاي ملائكة اسم إن مؤخر، التقدير إن ملائكة لله، ولفظ الجلالة جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر إن مقدم. يتعاقبون، الجملة يتعاقبون فعل وفاعل، والجملة في محل نصب صفة للملائكة، يعني صفة الملائكة يتعاقبون، فيكم جار ومجرور متعلق يتعاقبون، انتهينا. ملائكة بالليل، ملائكة مبتدأ بالليل خبر، في الليل، في الليل جار ومجرور متعلق بمعدو خبر ملائكة، وواو عاطفة ملائكة بالنهار، وانتهينا. ولا يكون هذا البحث كله من باب ايش؟ أكلوا البراق. أما إذا مشينا على هذه الرواية الأولى يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وما، هذا يكون مشينا على لغة ضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، وحتى لو وجد هذه الرواية في بعض الكتب الحديث ورواية هكذا، فيمكن أن يكون يعني الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يكتبون الحديث بالمعنى، فربما يقدمون أو يؤخرون، لأن كتابة الحديث بالمعنى جائزة على الأصح بشروط عند المحدثين، أن يكون الراوي ضابط للمعنى وأن لا يغير بالتصرف المعنى، يعني لا يغير المعنى وفي شروطها. فأنا أقول يعني أنه ما ذهب إليه ابن هشام في بعض الكتب نادي أو في الشذور أو في الذهب أو في شرح قطر الندى، أذكر أنه مر عليه أن يقول الرواية الحقيقية هي هكذا اللي ذكرته، لأن لله ملائكة يتعاطون ملائكة بله ولا يكون من باب أكرم. أما هذه الرواية اعترض عليه، على فرض صحة هذه الرواية تكون من باب أكلون البراهين، وإن كنا نشك في صحة الرواية بهذا اللفظ، يعني هي رواية وارد هذا الحديث، لكن هل هو بهذا اللفظ الصحيح هذا ولا يكون من باب لغة أكلون البراهين وهي لغة ضعيفة. نعم. والصحيح أن الألف زين هو قال هذه طيب لغة أكلون البراهين، احنا قلنا لا يجوز إذا أسند الفعل إلى الفاعل المثنى أو المجموع لا يجوز الحاق علامة التثنية والجمع في الفعل. طيب ماذا تصنعون بهذه بما ورد أكلون البراغات إن البراغير يتعاقبون فيكم ملائكة؟ قال المصنف قال والصحيح من الأقوال أن الألف والواو مجرد علامات، والنون إيه هذه قال إيه، والأصح أن إيش؟ والصحيح أن الألف والواو والنون أحرف دالة على يعني ألف الألف والتثنية والواو في الجمع يعني يتعاقبون أو أكلوني، والنون في قمن النساء مثلا، هذه عبارة عن أحرف وليس ضمائر. فرق بين أن نقول أحرف وبين أن نقول ضمائر. إذا قلنا حرف يدل على التثنية معنى ذلك أنه ليس فاعل، لأن الفاعل اسم، الفعل لا يكون إلا اسمه ضمير. في فرق بين الحرف، هناك في حرف يدل على التثنية وفي ضمير يدل على التثنية، في اثنان مثل جاء الزيدان، الزيدان فاعل، الألف هذا علامة التثنية وليس ضمير، علامة التثنية وليس ضمير. بينما الألف في قولنا الزيدان قاما، لا هذا ألف ضمير صحيح يدل على التثنية ولكنه ضمير فاعل في نفس الوقت. فالصحيح أن الألف في هذه الحالة إذا أسند الفعل إلى الفاعل المثنى ولحق بالفعل ألف مثل قاما الزيدان، فالألف حرف يدل على التثنية وليس ضميرا، وكذلك قاموا الزيدون، الواو حرف يدل على كون الفاعل جمعا وليس اسما أو ضميرا، بل هو حرف علامة فقط، علامة على الجمع. والنون في قولنا قمنا النسوة أو قلنا النسوة، النون عبارة عن حرف يدل على كون الفاعل جماعة نساء. نعم. وأن الفاعل ما بعده، وأن الفاعل هو الاسم الذي بعد الألف والاسم في قامات زيدان، وبعد الواو في قاموا الزيدون، وبعد النون في قمنا النساء، وليس هو الألف. ولذلك يقول ابن مالك في الألفية، وقد يعني هذا للتقليل، وقد يقال سعيدا يعني الرجلان وسعيدوا، والفعل للظاهر بعد مسند، يعني الفعل مسند الاسم الظاهر الذي وقع بعد الألف وبعد الواو. نعم. ومنها أنه ومن أحكام الفاعل أيضا، هناك ما شاء الله الفاعل في بركة يعني في أحكام كثيرة، ومنها أي من أحكام الفاعل أنه يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي. ومن أحكام الفاعل أن الفعل إذا أسند إلى الفاعل المؤنث الحقيقي، إذا أسند إلى الفاعل المؤنث الحقيقي من غير فاصل بين الفعل والفاعل المؤنث الحقيقي، يجب إلحاق علامة التأنيث فتقول قامت هند، ولا يجوز أن تقول قام هند، لأنه فعل أسند إلى فاعل مؤنث حقيقي من غير فاصل. من غير فاصل يعني ما في فاصل بين قام وبين هند. ومعنى ذلك أنه إذا كان الفاعل مؤنثا غير حقيقي، ما إيش الفرق بين المؤنث الحقيقي؟ المؤنث الحقيقي هو يعني الحي، المرأة أو المؤنث من الحيوانات، هذا مؤنث حقيقي، فهذا يجب إلحاق تاء التأنيث إذا قلت مثلا قامت فلانة أو هند أو جاءت الناقة مثلا، جاءت الناقة، يعني ينبغي أن تؤنث الفعل. يعني أما إذا كان الفاعل مؤنث غير حقيقي ويسمى المؤنث السماعي، والمؤنث السماعي هو عبارة عن مؤنث ليس له يعني كما للإناث الحقيقية، إنما سمعنا العرب يؤنثونه، مثلا اليد، الرجل، الأذن، هذه مؤنثات. تقول مثلا قطعت يده، أليس كذلك؟ قطعت بتاء التأنيث، لكن اليد هي ليست مؤنث حقيقي، عضو. فيجوز أن تقول قطع يده، ويجوز أن تقول قطعت يده، ويجوز التأنيث والتأثير، وإن كان الأفضل التأنيث. تقول قطعت رجله أفضل من قطع رجله، إلا إذا أسند الفعل إلى ضمير المؤنث غير الحقيقي. الآن مثلا قطعت يده، طلعت الشمس، يجوز أن تقول طلع الشمس وطلعت الشمس، لكن إذا لأن أسند إلى اسم ضار والمؤنث غير حقيقي فيجوز تأنيث وتذكر. أما إذا أسند الفعل إلى ضمير المؤنث غير الحقيقي ليس إلى ظاهر المؤنث غيره، كمثلا المثال ويتضح ذلك، الشمس طلعت، اليد قطعت، هنا يجب تأنيث الفعل لأن الفعل أسند إلى ضمير المؤنث وليس إلى الاسم الظاهر. قلنا إذا أسند الفعل إلى ظاهر المؤنث غير الحقيقي، بمعنى أن المؤنث غير الحقيقي صار فاعلا له، اسم ظاهر فاعل، يجوز التأنيث والتذكير لأن المؤنث مؤنث غير حقيقي. أما إذا أسند الفعل إلى ضمير يعود على المؤنث غير الحقيقي فيجب تأنيث الفعل، فتقول الشمس طلعت، ما يجوز أن تقول الشمس طلعت، وتقول اليد قطعت. نعم. وبتاء المضاف. وإذا فصل، إذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث الحقيقي بفاصل يجوز التأنيث والتذكير، فتقول حضرت القاضية امرأة وحضر القاضية امرأة، يعني في فاصل بين الفعل والفاعل. إذا وجد الفاصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي أنت بالخيار، فإن شئت قلت حضرت القاضي، حضرت القاضي تاء التأنيث، وإن شئت قلت حضر القاضي، لكن أيهما أفضل؟ التأنيث الأحسن والأفصح أن تقول حضرت القاضي امرأة. نعم. وبتاء المضارعة، وكذلك يعني كما أنه إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا يجب التأنيث الفعلي على التفصيل الذي ذكرتها، لا يجب التأنيث مطلقا. أنا فصلت ولا ما فصلت؟ قلت إذا كان مؤنث حقيقي متصل بالفعل غير مفصول، أما إذا كان مؤنث غير حقيقي مؤنث مجازي يجوز الأمران إلا إذا أسند الفعل إلى المؤنث غير الحقيقي، إذا ضمير المؤنث الحقيقي أو فصل بين المؤنث الحقيقي وبين الفعل فاصل يجوز الأمر. كما يكون ذلك أيضا يجب تأنيث الفعل المضارع إذا أسند إلى الفاعل المؤنث الحقيقي، تقول تقوم هند، كما تقول قامت هند تقوم، يعني التاء مع المضارع كالتاء مع الماضي. إذا أسند الفعل إلى المؤنث الحقيقي يجب التاء، إلا أن الفعل الماضي تكون تاء التأنيث في آخره والفعل المضارع تكون تاء التأنيث في أوله. تقوم هند ولا تقول يعني تجعل التاء في الآخر. نعم. وبتاء المضارعة في أول المضارع إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا حقيقيا قال هند وتقوم هند. نعم. ويجوز ترك التاء إذا كان الفاعل مجازية مجازية التأنيث، يعني مؤنث صناعي، يعني ليس مؤنث حقيقي كاليد والرجل والشمس، هذا ذكرته لكم. نعم. طلع الشمس وقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء. ما قال القرآن وما كانت صلاتهم، لأنه الصلاة مؤنث غير حقيقي. نعم. وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح نفس الشيء، حكم المفرد. نعم. مثاله فتقول قام الزيدان وقام الزيدون وقامت المسلمات، يعني قامت المسلمتان وقامت المسلمات وقامت المسلمات. نعم. التأنيث. نعم. وتقول تقوم المسلمتان وتقوم المسلمات في المضارع يعني. واما جمع التكسير فحكم مؤنث المجد، اذا قلت اسمه الهندات مسلمات جمع تصحيح، يعني جمع تصحيح ما هو جمع تكسير، لان مفرده مسلمة فجمعناه بألف وتاء فقلنا مسلمات. طيب وين راحت التاء الاولى؟ وكان في اصل مسلمات مسلمتان، لأنه في تاء من قبل وفي ألف وتاء هذه جلبت للجمع، جمع بألف وتاء. هذه التاء الأولى خبيثة، لأنه ما يجوز اجتماع تائين للتأنيث، يعني ما يجوز أن نقول مسلمتان، فلا بد أن نحذف التاء الأولى ونقول مسلمة. هنا يجب تأنيث الفعل، لأنه مسلمة مؤنث حقيقي، يعني امرأة مسلمة. بينما إذا كان الجمع جمع تكسير لم يكن جمع تصحيح، مثل هنود، تقول جاء الهنود وجاءت الهنود، يجوز الأمران، لأنه جمع التكسير يعني يجوز تأثيره وتأنيثه مثل ما ذكرنا في البارحة، سواء كان للرجال أو للنساء. كما تقول جاءت الرجال وجاء الرجال، تقول جاءت الهنود وجاء الهنود. نعم. قام المسلمات، لا لا، المسلمات جمع مؤنث حقيقي. نعم. وأما جمع التكسير فحكمه حكم المجازي التأنيث، يعني يجوز تأنيثه وتذكيره. تقول قام الرجال وقامت الرجال، يعني وقام الهنود. أما قام المسلمون يعني جمع تصحيح يجب تذكيره، كما يجب تأنيث قولك قامت المسلمات. نعم. وقام الهنود وقامت الهنود. نعم. ومنها أن الأصل ومن أحكام الفاعل أن الأصل فيه ومنها أن الأصل فيه أن يلي فعله أن يلي فعله كم بقي لله خمس يعني الأصل أن يكون الفاعل بعد الفعل مباشرة، هذا هو الأصل، لأن يعني الأصل أن يكون الفاعل متقدم عن يعني بعد الفعل مباشرة، الفعل بعده الفاعل، لكن قد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول عليه، وهذا التأخر قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. عرفتم هذا؟ الأصل أن يكون الفاعل متقدما والمفعول متأخر، هذا الترتيب الطبيعي. يعني إذا قلت ضرب زيد عمر، يعني أول شيء نذكر الفاعل الضرب وبعدين نذكر على من وقع هذا الضرب، لكن ربما قدم المفعول وأخر الفاعل، وهذا التقديم يعني هذا التأخير قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. أحيانا يكون واجب التقديم، يعني يتقدم المفعول به ويجب تأخير الفاعل، وأحيانا لا يجوز، لا يجوز أن يتقدم المفعول به ويجوز أن يتأخر. نعم. ومنها أن الأصل فيه أن يلي فعله ثم يذكر المفعول نحن وورث سليمان وورث سليمان داود. سليمان فاعل، سليمان مرفوع، وداود مفعول به منصوب. نعم. وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول جوازا ووجوبا. نعم. جوازا مثل ايش؟ نعم. ولقد جاء آل فرعون النذر. هذا من قول تعالى جاء آل فرعون النذر. التقدير جاء النذر آل فرعون، فآل مفعول به متقدم وهو مضاف، وفرعون مضاف إليه مجرور على مجره الفتحة نيابة عكسر، لأنه اسم لا ينصرف لأنه علم أعجم، وتقدم معنا أنه من موانع الصرف كون الاسم علم أعجمي، يكون جره بإيش؟ بالفتحة. جره بإيش؟ بالفتحة. هنا فرعون مجرور مضاف إليه مجرور بالفتحة، جاء وآل مفعول به منصوب، والنذر فاعل مرفوع، وقد تأخر عن المفعول به وتقدم، لكن هذا هو واجب. يعني لو قال القرآن ولقد جاء النذر آل فرعون ما في بأس، لكن عبارة القرآن هكذا لابد أن نتقيد بها. ووجوبا نحن وقد يتأخر الفاعل وجوبا، ومعنى هذا أنه يتقدم المفعول أيضا، لأنه إذا وجب تأخر الفاعل وجوبا وجب تقدم المفعول، يعني بالمقابل. مثل قوله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلنا، فأضح شغلتنا أموالنا، هنا يجب تأخير الفاعل ويجب تقديم المفعول. ليش؟ لاحظوا استنبطوا، حيث كان المفعول به ضميرا وكان الفاعل اسما ظاهرا، هنا يجب تقديم المفعول وتأخير الفاعل، لأن المفعول به ضمير، والضمير عادة ما له استقلالية، يحب أن يأتي يتصل بالفعل. أما الاسم الظاهر مثل أموالنا، أموال هذا اسم ظاهر مو ضمير، هذا لو أخرناه ما في إشكال، فما يجوز مثلا نقول شغل أموالني، يعني شغلني مالي مثلا، إذا قلت في غير القرآن شغلني مالي، يعني مو شرط القرآن، شغلني مالي، الياء هذا مفعول به ومالي فاعل وآخر، ما ستقول شغل مالي ني، يعني لأن الضمير هذا إذا أمكن الوصل بالفعل لابد أن يتصل بالفعل، لا يمكن أن نفصله، لأنه إذا كان هناك مجال لوصل الضمير بالفعل يجب الوصل، والضمير هنا ضمير مفعول فيجب وصله بالفعل، أما مال فيتأخر ما في عليه إشكال، ما في شيء لا يضر التأخر. يعني إذا كان الفاعل اسما ظاهرا والمفعول به ضمير متصل، هذا يتقدم الضمير الذي هو المفعول ويتصل بالفعل ويجب تأخير الفاعل. شغلتنا هذا شغل فعل ماضي والتالي التأنيث، وانا في محل نصب مفعول به مقدم، اموال فاعل هنا في محل جر مضاف اليه، اموالنا واهلنا معطوف عليه. ونحن واذ ابتلى ابراهيم ربه، ايضا هذا يجب فيه تقديم المفعول وتأخير. عرفت السبب الاول ايش؟ كون المفعول به ضميرا والفاعل اسم ظاهر، هذا هو السبب. الثاني المفعول به ضميرا، كون المفعول به ضميرا والفاعل ظاهر، فالضمير يجب اذا كان مفعول به ضميرا يجب وصله بالفعل ويجب تأخير الفاعل لانه اسم ظاهر. الثاني ان يكون واذا ابتلى ابراهيم ربه، ان يكون الفاعل مشتملا على ضمير يعود على المفعول به، ان يكون الفاعل مشتملا على ضمير يعود على المفعول به، المفعول به هنا ابراهيم والفاعل ربه، فربه فاعل وهو مشتمل على ضمير الهاء ربه، هذا الضمير يعود على ما على وين على ماذا؟ يعود على ابراهيم، اليس كذلك؟ هنا يجب تقديم المفعول به وتأخير الفاعل كما في الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. لماذا فعل؟ لماذا أوجبنا تقديم المفعول وأخرنا الفاعل؟ حتى يعود الضمير على متقدم لفظا على الأقل، يعني إذا لم يكن متقدم، لأن الأصل أن الضمير يعود على ما قبله لا على ما بعده. فإذا قلنا وإذا ابتلى ربه إبراهيم، لو قدمنا الفاعل على الأصل يعني وأخرنا المفعول به يكون التقدير هذا. وإذا ابتلى ربه إبراهيم، ربه رمان رب إبراهيم، حتى إبراهيم حتى الآن ما جاء ذكره، والأصل أن الضمير يعود على متقدم لا على متأخر، فلذلك يجب تقديم المفعول به وتأخير الفاعل ليعود الضمير المتصل بالفاعل على متقدم لا على متأخر. هاي مبحث عندهم نقول الأضمار قبل الذكر لا يجوز إلا في لغة ضعيفة أو شاذة. نعم. ولذلك إذا هنا ما هو سبب تقديم المفعول وتأخير الفاعل؟ كون الفاعل مشتملا على ضمير يعود على المفعول به، في هذه الحالة يجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول كقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل جوازا، وقد يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل والفعل جوازا، مثلا فريقا كذبوا، قوله تعالى: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. التقدير: كذبوا فريقا ويقتلون فريقا. فلا مانع من تقديم المفعول به على الفعل وفاعله معا، كما تقول زيدا ضربت او زيدا اكرمت، يجوز هذا، هو الكلام على تقديم الفعل المفعول به او تاخيره. اما تقديم المفعول به على الفعل نفسه والفعل فلا مانع من ذلك، كقوله تعالى: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فريقا كذبوا وفريقا كذبوا، في ايه ايضا: فريقا كذبتم وفريقا. نعم. ووجوبا نحت انا اشوف اخر صفحه ويجب نعم وجوبا فأي آيات الله تنكرون. قد قلنا يتقدم المفعول به على الفعل وفاعله جوازا كما في الآية، أحيانا يجب تقديم المفعول به على الفعل وفاعله وجوبا كقوله تعالى: فأي آيات الله تنكرون. التقدير: تنكرون أي آيات الله، فتنكرون فعل والواو فعل نون هاي علامة الرفع. نعم. أما الواو فعل وأي هذه المتقدمة منصوبة مفعول به. طيب ليش ما أخرنا؟ ما قلنا طبعا هذا اسم استفهام، طبعا هذا اسم فعل. تنكرون أي آيات، لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يقبل، احنا لو اخرنا يقبل يقول انا لي صدر الكلام وان كنت مفعولا، يعني مفعول والمفعول به حق التاخير، لكن هنا يجب التقديم ولا يجوز جوازا انما وجوبا، يجب وجوبا لان الاستفهام له الصداره ما يقبل ان يكون متاخر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.